إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة الإسلامية تعاليم الدين وكيف يعبد المسلم ربه بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحدهم خطأ فإنه يعلمه صلى الله عليه وسلم برفق ولين حتى يأتي بالعبادة التي خلقه الله من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام العظيم بني على خمسة أعمدة خمسة أركان خمسة مبانٍ عظام وهي شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام وعن الصلاة وعموده الصلاة ولما رأى النبي صلى الله وسلم الرجل الذي لم يحسن الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فلما كرر الرجل ثلاثة ورده النبي ثلاثة قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي بهذا العمود العظيم عماد الدين وعماده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتطهر يتوضأ للصلاة يكبر لله سبحانه وتعالى فيرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر فإذا كبر المسلم ورفع يديه بهذه الصفة العظيمة فإنه يتذكر بأن الله تعالى أكبر من كل شيء فهو أكبر من الدنيا وما فيها وأكبر من همك ومن غمك ومن زوجك ومن عملك ومن أولادك ومن تجارتك ومن سيارتك ومن الدنيا وما فيها فإذا كبر المسلم واستشعر أنه يكبر لله الكبير قائلا الله أكبر فكأنه يضع الدنيا على ظهر يديه ويرميها خلف ظهره حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى بخشوع ولين فإن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها ويأتيه الشيطان ويذكره بما يذكره به حتى يصرفه عن صلاته. فإذا كبر لله تعالى ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، وضع كفه اليمنى على اليسرى على الصدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في ذلك أن يفعل صيغتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع كف اليمنى على كف اليسرى على الرسغ والساعد هكذا، أو يقبض بكفه اليمنى على الرسغ والساعد هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويغير بين هذه مرة وهذه مرة عملا بسنة النبي واستشعارا لما ينطق به اللسان، فإن القلب إن استشعر بما ينطق به لسانه كانت صلاته ليست أمرا اعتيادية يكبر فيركع ويسجد ويقوم، وإنما يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. فإذا استشعر المسلم هذه الأذكار والتسابيح والتحاميد لله تعالى فإن صلاته تكون مغيرة له، فإن الله تعالى قال في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن أي صلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ ولذلك لما صلوا لله وعبدوا ربهم وأطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت الفتوحات ربما يدخل الكفار والمشركون في دين الله بدون قتال ولا حرب، لأن الصحابة طبقوا تعاليم الإسلام على أنفسهم أولا، فكانت تعاليم الإسلام وأوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم شاخصة في قلوب الصحابة وعلى جوارحهم. فإذا كبر المسلم لله تعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، فإنه يضع الكف اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم يأتي بأدعية الاستفتاح التي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاحفظ منها ذكرين أو ثلاثة حتى تغير بينها في كل صلاة، فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط. فكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاختر من أدعية الاستفتاح ذكرين أو ثلاثة حتى تغير بينها في كل صلاة فيشعر قلبك بما ينطق به لسانك. فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح أتى بالاستعاذة، فإن الله تعالى أمر المسلم بذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أتت على صيغ كذلك، فيقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. فإذا انتهى من الاستعاذة أتى ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ أم القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج. فيقول المسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من الفاتحة أمن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين. ولكن المسلم يستشعر أثناء قراءته للفاتحة أنه يدعو ربه 17 مرة أن يهديه ربه للصراط المستقيم. فإذا استجاب الله تعالى منك مرة وهداك للصراط المستقيم كنت من الموفقين الناجين في الدنيا والآخرة، لأن هذا الصراط بينه الله تعالى بقوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيستشعر المسلم أثناء القراءة أنه يدعو الله 17 مرة في ركعات الفرائض أن يهديه الله للصراط المستقيم. فإذا كان المسلم على ذنب ومعصية، على جريمة وموبقة، وتضرع لله تعالى وخشع قلبه ولان فؤاده أن يهديه الله للصراط المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا. فيستشعر العبد أثناء قراءته للفاتحة أنه يدعو الله 17 مرة أن يهديه ربه للصراط المستقيم. فإذا انتهى من الفاتحة أتى بما تيسر معه من القرآن، كما قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهى من ذلك كبر لله تعالى حذو من كبيه أو فروع أذنيه حتى ينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي أنه يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره ماء لاستقر، راميا ببصره موضع سجوده، قابضا بأصابع يديه على ركبتيه مفردا الأصابع، متبعا بأصابع قدميه نحو القبلة فلا تكون قدمه هكذا أو هكذا، يقول أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر، راميا ببصره موضع سجوده، متجعا بأصابع قدميه نحو القبلة، قابضا بكفيه على الركبتين مفردا الأصابع، يقول أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هو أن يقول: سبحان ربي العظيم، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فكل ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعظم ربك في الركوع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيسبح المرء ربه عما ادعاه المشركون الكافرون الكاذبون من ادعاءاتهم الباطلة، وأن لله أولادا وله زوجة وغير ذلك. فإذا قال المسلم: سبحان ربي العظيم، أي أنزه ربي وأطهر ربي وأبعد عن ربي المعايب والمثالب وما ادعاه المفترون الكاذبون. فإذا استشعر المسلم ذلك وهو يسبح الله: سبحان ربي العظيم، أي أقر لربي بكل المحامد وأطاهر وأنزه وأبعد عن الله تعالى كل نقيصة، فيستشعر المسلم أنه يأتي بصلاة ليست كما مضت في الصباح، وإنما تكون الصلاة مطهرة لقلبه من الأجرام والشبهات والشهوات وغير ذلك. فإذا انتهى المسلم من هذا الركن العظيم من الركوع قام للقيام الثاني، فقال سمع الله لمن حمده، ويرجع كل عضو على ما كان عليه في القيام الأول، ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، ولا يقول والشكر، فإن ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر لله تعالى في كل وقت وفي كل حين، ولكن المسلم يقتدي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا أراد مزيدا فيقول المسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وللملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده. فإن لم يتسع الوقت فاقتصر على ذكر علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من القيام الثاني نزل للسجود، والنزول باليدين أو بالركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. النزول للسجود باليدين أو بالركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. فإذا سجد المسلم فإنه يسجد على سبعة أعضاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فيسجد على الكفين متجها بهما نحو القبلة، لا يجعلها هكذا أو هكذا، وإنما يتجه بكفيه نحو القبلة، وأطراف القدمين متجها بهما نحو القبلة، والركبتين والجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس والأنف. وينبغي على المسلم أن يمكن هذا العضو من السجود جدا، فإن بعض الناس يسجد على جبهته ولم يسجد على أنفه، وليس هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان سجود أن يسجد على سبعة أعضاء، على الكفين وأطراف القدمين والركبتين والجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس وتشمل الأنف. ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجلة أولا وآخرة علانيته وسره، وله أن يدعو بما شاء من دعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، وأمر الله نبيه أن يقترب بالسجود، فقال تعالى واسجد واقترب، فالسجود يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، تقترب من ربك بعبادتك وطاعتك لله تعالى. فإذا خشع قلبك ولان فؤادك واطمأن جسدك وجوارحك ودعوت الله بإخلاص وصدق استجاب الله سبحانه وتعالى منك ما تدعو به. فإذا انتهيت من السجدة الأولى جلست جلسة بين السجدتين وأتيت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، وإنما كان الصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشر تسبيحات في كل ركن أو كل موضع أو انتقاء، أو يقول اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين سجد للسجدة الثانية وأتى بما مر ذكره من تسابيح وأذكار لله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من الركعة الأولى قام للركعة الثانية وأتى بما مر ذكره، خلا دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فيأتي بالبسملة والفاتحة وسورة أخرى، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فيسجد فيجلس للتشهد الأول، فيأتي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد الأول. فإن كان هناك متسعا في الوقت فصلي الصلاة الإبراهيمية التي هي في التشهد الأخير. فإذا انتهى المسلم من التشهد الأول كبر لله تعالى للركعة الثالثة، ورفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول لكل ركوع، وعند القيام الثاني، وعند القيام للركعة الثالثة. رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام في بدء الصلاة، وعند النزول لكل ركوع، وعند القيام الثاني سمع الله لمن حمده، وعند الصعود للركعة الثالثة. فإذا وصل للركعة الثالثة والرابعة أتى بما مر ذكره من تسابيح وأذكار وقراءة للفاتحة وغير ذلك. فإذا انتهى للتشهد الأخير أتى بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يأتي بأربع استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في كل صلاة، فيستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يأتي بما يأتي به من أدعية، فإن هذا الموطن من مواطن الصلاة من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء، لأنك أثنيت على الله تعالى وصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم بما مر ذكره، ثم تدعو بما شئت من دعاء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن ركن الإسلام الأعظم بعد توحيد الله تعالى هو ركن الصلاة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي عماد الدين وعموده كما في الحديث الصحيح. فاعلم كذلك بأن الذي لا يحافظ على عماد دينه فعلى أي شيء يحافظ إذا لم يكن يحافظ على عمود الدين الذي دله عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن الصلاة لما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفزعه عند المدلهمات، إذا قلق النبي صلى الله عليه وسلم أو تغير في الكون ما تغير بأمر الله تعالى من كسوف أو خسوف أو غير ذلك فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فكانت الصلاة اطمئنان قلبي وقرة عيني. ولما كانت الصلاة هي بتلك المكانة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفتوحات، وكان الانتصار على النفس أولا بتطهير القلب من الأجران والشهوات والشبهات وغير ذلك، ثم الانتصار على الأعداء من الكفار والمشركين ما هو مسطر في دواوين السنة ولا يخفى على أحد. وأما الصلاة عندنا نحن اليوم فإن الشيطان يأتي للإنسان بمجرد أن يكبر لله تعالى فيذكره عمله وزوجه وبنيه وامرأته وسيارته وهاتفه وغير ذلك، فيشغله الشيطان عما هو مقبل عليه من عبادة الله تعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما يدخل في الصلاة ويخرج منها ولم يكتب له إلا نصفها ربعها عشرها ثمنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها. فاشغل فكرك وقلبك وفؤادك بما أنت مقبل عليه من عبادة الله تعالى والصلاة. وأما الذي يفرط في الصلاة فيأتي بصلاة ويترك أخرى، يصلي جمعة ويترك أسبوعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان المسلم لا يحافظ على عناد دينه على عمود دينه فعلى أي شيء يحافظ؟ إذا كان لا يحافظ على الصلاة وأنت ترى رأي العين عند المقارنة بين المساجد والمباريات، فتجد الصلاة والمساجد بها صف صفان ثلاثة لا يتعدى عشرة في أكبر المساجد، وأما في المباريات فعد بالملايين ولا تحصي. فترى أمة بهذه الصفة تنتصر على أعدائها بل تنتصر على نفسها من إزالة الشهوات والشبهات والمعاصي والذنوب والموبقات من القلوب. أمة بتلك الصفة تترك عماد دينها وعمود دينها الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم تقبل على الملهيات والشهوات والشبهات وغير ذلك، ثم ترى وتنتظر نصر على أعدائها. فإن المسلم إن حافظ على عماد دينه فإن ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة؟ الصلاة التي تقبل على ربك فيها بقلبك وفؤادك وجوارحك وكل أعضائك. ولا تكون الصلاة القلب في واد والجوارح في واد أخرى، فمتى تلتقي ومتى يلتقي الجسد بالفؤاد؟ صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فإذا كان القلب والفؤاد مقبلا على الله تعالى في صلاته كما يقبل الجسد والجوارح تكون الصلاة مغيرة لكل شيء. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد أصدق من الله. والمؤمن يعبد ربه ويصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقبل على ربك وأطع نبيك صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به. والله ثم والله ثم والله لو كانت الصلاة بمال يدفع بعد كل صلاة لأحد منا خذ هذه الجائزة ما فرط فيها عاقل، لأنه إن فرط فيها سيرميه كل العقلاء بالجنون والبعد عن العقل. فكيف والصلاة هي التي تفتح لك من خزائن الرزق والفرج والنعيم والجنان وغير ذلك في الدنيا والآخرة؟ إذا عبد المسلم ربه وأيقن بما أمره به، واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حض عليه، كان هذا المؤمن من الموفقين الناجين، من المفلحين الفائزين. وأما إذا انصرف عن صلاته وانصرف عن ذكره لله، فإن ربنا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن أين ابتعد، نقيد له شيطانا فهو له قريب، أي يقارنه يمشي معه في كل مكان، وإنهم لا أي يبعدونهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فيشتكي كثير من الناس بما نمر به نحن المسلمين أجمع، فإذا أقبل على الله تعالى وعبد ربه بإخلاص وصدق وتوجه لله تعالى بدعاء، إن الله تعالى يقبل ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الغصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.